بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. هذا لفظ مسلم. أما البخاري فلفظه: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، وفي رواية والخلق، يعني ضبط الضبطان خلق وخلق، فلينظر إلى من هو أسفل، إلى من هو أسفل منه. يعني وهذه الرواية تبين المراد من الحديث، وهي رواية أيضا لمسلم، من أن المقصود بالنظر النظر إلى من هو أسفل منا في الدنيا، والنظر إلى من هو فوقنا في أمور الآخرة. لأنك إذا نظرت إلى من هو أسفل منك في الدنيا عرفت نعمة الله عليك، سواء كان في العافية وهي لا تقدر بثمن، تنظر إلى المرضى والحمد لله أن الله عافاك في بدنك وفي جسدك وعافاك في عقلك، وتنظر أيضا إلى المال، إذا أنت فقير تنظر إلى من هو أفقر منك، وتنظر أيضا في الملبس والمأكل والمشرب، تنظر إلى من هو إيش أدنى منك حتى تعرف نعمة الله عليك وتشكر هذه النعمة، تشكر الله على هذه النعمة. فإنك إذا نظرت إلى أهل الدنيا، إلى من هو أغنى منك وأعلى رتبة منك، فهذا النظر غطى على عينيك وغطى على النعم التي تتكلف فيها الليل والنهار. فهذا الحديث قاعدة عظيمة لكل مسلم في حياته وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وأما في أمور الدين فأنت تنظر إلى من هو أحسن منك دائما، إلى من هو مستقيم أكثر، إلى من هو محافظ على كل صغيرة وعلى كل دقيقة في أمور دينه، لا يتهاون، تجده مثابرا مسارعا في أمور الآخرة. تقول: سبحان الله، فلان لا يفتر عن عبادة الله وأنا كسلان ما أقوم الليل وفلان يقوم الليل، أنا كسلان ما أصوم النهار وفلان يصوم النهار، أنا ما عندي همة في طلب العلم وفلان ما شاء الله يحفظ يوميا وفلان يحضر مجالس العلم وأنا في الدنيا غارق. تنظر أمور الآخرة إلى من هو أحسن منك دائما، لا تنظر إلى من هو دونك، إذا نظرت إلى من هو دونك كانت الهلكة. وعليكم السلام. فهذا الحديث قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة ينبغي أن نستحضره دائما، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الصنعاني: والمراد بمن هو أسفل من الناظر في الدنيا، فينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التي ما فضل به عليه من العافية التي هي أصل كل إنعام، أصل كل إنعام، وينظر إلى من في خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكم، وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن تلك العاهات التي تجلب الهم والغم، وينظر إلى من ابتلي بحب الدنيا وجمع حطامها. حب الدنيا فقط ليل ونهار يشقى في هذه الدنيا يجمع الأموال، ثم هذه الأموال تذهب في ماذا؟ في علاج الأمراض، تذهب في عناد في محاكم على أرض، تدفع في رشاوي، وهو الليل والنهار يشقى من أجلها، أتذهب في أمور زائدة عن الحاجة، تذهب في قد في محرمات، قد يذهب يزني بها، قد يذهب يشتري بها المخدرات والمسكرات، فمبتلى بحب الدنيا وضياع هذه الأموال فيما لا فائدة، له ولا تعود له الفوائد في الآخرة. فأنت في خير عظيم، والله فكرك خير لك من غناك إذا كان بهذه الصورة. لو لم تأكل في اليوم إلا كسرة رغيف واحد فقط وبخل على خل وتأكله يوميا، خير لك من أن تكون غنيا مفرطا في الدين إذا أنت كنت متمسكا بدين الإسلام. وهل عاش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حياته إلا بهذه المثابة؟ وهل عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا؟ أصحاب الصفة كيف كانوا؟ فقراء، بعضهم ما لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عند أحدهم إلا ما يوالي سوءته. فالشاهد أمور الابتلاء بالدنيا أمر خطير، وكم من قتيل للدنيا في هذه الأزمان، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: وجمع حطامها والامتناع عما يجب عليه من الحقوق، لا يزكي ولا يتصدق فيعلم أنه قد فضل منها عليه من الحقوق، فيعلم أنه قد فضل عليه بالإقلال وأنعم عليه بقلة تبعة الأموال في الحال والمآل. وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع أو بالدين المفضع ويعلم ما صار إليه من السلامة من أمرين، وتكر بما أعطاه ربه العين. وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية فيتسلى به ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلي به. وينظر من هو فوقه في الدين فيعلم أنه من المفرطين، فبالنظر إلى الأول يشكر ما لله عليه من النعم، وبالنظر الثاني يستحي من مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل الندم، فهو بالأول مسرور بنعمة الله عليه من النعم، وفي الثاني منكسر النفس حياء من مولاه. الله أكبر. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. تقول: وأخرجه البخاري، متفق عليه نفس هذا اللفظ. نعم. ٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم. قال النووي قال العلماء البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدقة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعات وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. قال القاضي عياض حسن الخلق مخالفة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. إذن البر يشمل إيش؟ يشمل الدين كله. الدين البر يشمل الدين كله. وقد يراد بالبر أمور خاصة كبر الوالدين، لفظ هذا يغلب عليه في بعض الأمور، وإلا فالبر أصل الدين كما في هذه الآية. قال واحتمال يعني والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. وحكى فيه خلافا هل هو غريزة أو مكتسب، والصحيح أنه منه ما هو غريزة ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره. فعلا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الناس رواحلهم وتركوا الناس رواحلهم شوكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرونه، وهو تأخر عنهم يربط الرواحل وينزل المتاع، فلما جاء آخر القوم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله، الصبر والأنا، وفي لفظ الحلم والأنا. قال يا رسول الله هل جبلت عليها أو أمر مكتسب أو كما قال الصحابي قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، الذي جبلني على ما يحب. فالشاهد أن هذا أمر جبلي، يعني قد تكون بعض الأخلاق في بعض الناس جبلة فيه، هكذا خلق يكون رحيم، وبعضهم غليظ، وبعضهم ما يسب، لسانه سلس، وبعضهم تجده شتام سباب يصيح على طول، وبعضهم في مثل هذا صبور، وبعضهم ما عنده صبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني يكون أمر مكتسب أيضا، تستطيع أن تقتدي. لذلك جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على كثير من الأخلاق، وقد تكون هذه الأخلاق مفقودة في كثير من الناس، لكن هم مأمورون أن يتخلقوا بهذه الأخلاق فيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فيقول والصحيح أنه ما هو غريزة ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره. وقال الشريف التعريفات قيل حسن الخلق هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة ويسر من غير حاجة إلى تكلف وإعمال فكر وروية، انتهى. قيل ويجمع حسن الخلق قوله طلاقة الوجه وكف الأذى وبذلك المعروف حسن الخلق. يقول وقوله الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، لا يعرف. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. فبعض الأشياء ما تدري إيش الحكم فيها، لكن في نفسك شيء وفي صدرك شيء ما تستطيع تدخل، يعني في حاجة في صدرك تقول لك لا تذهب أو لا تفعل. وهذا هو المراد، لأن الإنسان عنده إيمان، المؤمن عنده إيمان يقوده، والذين آمنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذا يكون عنده هدى، عنده قواعد، عنده شيء من أمور الدين، وهذه الأمور التي تعلمها من أمور الدين تدله إلى إيش؟ إلى أمور أخرى قد يجهلها لكن لا يفعلها خوفا وتورعا، وقد يكون فيه شيء. وهذا الحديث من هذا القبيل. يقول وقوله الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، قاعدة، كرهت أن يطلع عليه الناس، أي تحرك الخاطر في صدرك وترددت هل تفعله أو لا تفعله، فلم ينشرع له صدر لخشية اللوم من الله تعالى أو من الناس، ولم يحصل الطمأنينة في فعله لكونه إثما لا لوم فيه، أو تتركه خشية اللوم عليه من الله سبحانه وتعالى ومن الناس. لو فعلته فلم ينشرح به الصدر، ولا حصلت الطمأنينة بفعله خوف كونه ذنبا، ويفهم منه أنه ينبغي ترك ما تردد إباحته أو حظره. وفي معناه حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه البخاري من حديث الحسن بن علي، ما أخرجه البخاري، هذا في السنن، هذا أوهم. وفيه دليل على أن الله تعالى قد جعل للنفس إدراكا لما لا يحل فعله وزاجرا عن فعله بمجرد النفس، يعني هذا الذي إحساس أنه قد يكون حرام متردد فيه ما هل يفعله أو لا يفعله. فهذا أيضا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه الحث على الأخلاق الحسنة والترك ما تحشرج في الصدر وتردد الإنسان في فعله. وحسن الخلق يبلغ بالعبد درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، في أعلى الجنة، يعني ضمين له هذا البيت لمن حسن خلقه في أعلى الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله عز وجل في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. النهي مع بيان علته. هذا الحديث فيه النهي مع النص على علة هذا النهي. لا يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة في الحديث. إذا كانوا ثلاثة حتى يختلطوا بالناس. فإذا جاء رابع وتناجى اثنان وذاك مع الرابع الثالث مع الرابع جاز. لماذا؟ إن ذلك يحزنه. يدخل عليه الشيطان يتكلمون عليك. طيب لماذا لا يدخلوني؟ يعني أنا ناقص. طب أنا ماشي معهم المخرج ومدخلي معهم إيش فيهم؟ يدخل عليه الشكوك والشبهات وهذا يورث العداوة والتفرق والقطيعة وإلى غير ذلك. فهذا الدين جاء بمكارم الأخلاق ومحاسن الأمور ويكره سفاسف الأمور والأمور التي تورث القطيعة والحرمان والبغضاء. فلذلك جاء بسد هذه الأمور كلها وسد طرق الشيطان على الناس. ها؟ نعم. الأصل أنك لا تتناجى اثنان دون الثالث. إذا كان رابعا إذا كانوا في جماعة حتى يختلط بالناس. ما هو في وقت آخر. عموما إذا كان الأمر يقدر المصالح والمفاسد لأن العلة مربوطة بإيش؟ بمفسدة أنه يحزنه. فإذا كان الأمر أعظم فالإنسان فقيه ذاك الوقت فيقدر المصالح والمفاسد. يقول فيه النهي عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث إلا إذا كانوا أكثر من ثلاثة لانتفاء العلة التي نص عليها، وهي أنه يحزنه انفراده وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسر أو يهمه أن التناجي من أجله. ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نهي عن انفراد اثنين بالمناجاة لفقد العلة. وظاهر الحديث عام لجميع الأحوال في سفر وحضر، وإليه ذهب ابن عمر ومالك وجماهير العلماء، وادعى بعضهم نسخه ولا دليل عليه. وأما الآيات في سورة المجادلة فهي في نهي اليهود عن التناجي كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى لم ترى الذين نهوا عن النجوى الآية. قال اليهود وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال كان بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة، فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكرهه. فإذا رآهم المؤمن خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا، فأنزل الله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. حتى وإن هذا فالحديث في أمر خاص. إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، والله أعلم. وهل النهي للتحريم؟ نعم النهي للتحريم، والله أعلم. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى صحيح مسلم. تركت صبيانك؟ كيف حالك؟ تركت صبيانك؟ جيت مع مديري يا شيخ. ها؟ جيت مع مديري. يعني هو خربك. ها؟